إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نصدق الحديث كلام الله تعالى وحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في منهج الطالبين وعمدة المفتين وما زلنا في كتاب النكاح. نقف فيه الأخوانية ومن قدر عليه لثلاث يصح النكاح. باب الجديد كان؟ لا لا لا لا كذا سطر دول وبعدين نبدأ باب ما يحرم من النكاح. والله؟ بس حضرتك قلت لا عشان نلحق احنا قلنا ليس له تزويج ابنه الصغير امل، ولو زوج مزنون الى حاجه، ولو تزويج صغير عاقل اكثر من واحده، كل ده خدناه صح. واذا بلغت زواج السلطان في الاصح للحاجه لنا المصلحه، ومن حجر عليه بسفه لا يستقيم. لسه كتير بعدها تمام بعدها. ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه. قالوا لأن العبارة صحيحة في النكاح، وهو له ذمة، ولو فلس خلاص هو بيحجر على القدر اللي معه، ولو أن يعمل ويتحصل على أموال فيتزوج، لأن كل ما سينشئه بعد ذلك خارج عن مسألة الغرماء وقسمة الغرماء. قال ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه، ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه. ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه، لانه ما سيلزمه في النكاح فيما سيكسبه بعد وقوع الفلس عليه. ولما يحدث الفلس القاضي بيضع يده على ما معه الان ويكون قسما للغرماء، ما يستجد بقى له من اموال ودخل، هذا لا يدخل في المحجور عليه للفلس. لذلك ممكن ان يعقد نكاحه ويلزم نفسه بمهر ونفقه وما الى ذلك. ونكاح عبد بلا اذن سيده باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مملوك تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. وكان الحديث حديث ابن عمر عند ابي داود فيه موقوف الصح وقفه، في ضعف في رفعه، لكن قال وفي داود ايضا في روايه وهو باطل، على أن العبد لا ينكح إلا بإذن السيد لأنه مملوك له، وبإذنه صحيح لو أذن له السيد في النكاح فصح، ولو إطلاق الإذن ولو تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد لا يعدل عما أذن فيه. يعني إما أنه يقول له تزوج ويتركه، أو يقول له تزوج من بني فلان من قبيلة فلان امرأة كذا، يبقى لابد يلتزم بالشرط. والأصل أنه ليس للسيد إجبار عبده يعني على النكاح، يعني ليس له أن يجبره على النكاح. لأنه ليس للعبد، ليس للسيد أن يطلق العبد، العبد يجعله يطلق، وبالتالي ليس له أيضا أن يجبره على النكاح. السيد ليس له أن يأمر العبد أن يطلق، وليس له أيضا الإجبار على النكاح. يعني قالوا كيف يمكن أن يجبر على ما لا يجوز له رفعه؟ هو إذا كان لا يستطيع أن يجبر العبد أن يطلق، وبالتالي ليس له أن يجبره على أن ينكح بذلك، ولا عكسه. ولا عكسه، يعني هو قال ليس إجبار عبده على النكاح، ولا يجبر السيد، ولا يجبر السيد على إنكاح عبده. العكس هنا يعني السيد لا يجبر على إنكاح عبده، هذا مقصود بعكسه، لأن الأول لا يجبر السيد عبده على النكاح، ولا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب منه. ليش؟ لأنه لا شك أنه ممكن هذا يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده، يعني شغل بقى زوجة وأولاد وشيء، فهو يريده خاليا له في خدمته، فله أن لا يزوجه من ذلك. يعني لا يجبره على منع النكاح، يعني لا يجبر السيد على النكاح عبده، ولو إجبار أمته بأي صفة كانت، يبقى له أن يزوج الأمة إجبارا بأي صفة، صغيرة كبيرة سيد بكر عاقلة مجنونة رضيت أو سقطت. ليش؟ لأن النكاح بيرد على منافع البضع، وايضا بينتفع بنكاح الامه السيد بالمهر والنفقه. دي مال خدمه ايش؟ دول هيبقوا ايمان خدمه غير ان هم يموت، هو اللي هيزوجها دي مالها؟ هتبقى ايماء خدمه مش ايمان موت، ولا هيبقى انا كان بيطلعوا مثلا هتستبرد بحيضه وبعدين يبقى يزوجها. ولا انت دخلت مسألة تانية، ان هو لو وطأها دي مسألة تانية، ماشي لو اتخذها جارية. احنا بنتكلم الان، لا الان هي امله الان ما لم يطأها هو، خلاص مش لازم بقى خدمة ولا مش خدمة، هو لم يطأها الان وهو اراد ان يزوجها، او كان يطأها بعد ذلك وتوقع واراد ان ينكحها يزوجها بعد ذلك ايضا. يعني هي ما فيش تفرقة، هو ليه يزوجها وخلاص، اي امله الا ام ولد اي صفه. يعني ما انا قلت كبيره صغيره عاقله مجنونه بكر سيد يزوج يجبرها اجبار بخلاف الحره، فرقنا في الاجبار احنا، لكن هنا راضيه او سخطت كل هذا يجوز ايضا لانه لا ينتفع بها. فان طلبت لم يلزمه تزويجها، لان طبعا المراه الجاريه المزوجه تنقص قيمتها، فلو الا يزوجها وايضا هيفوت عليه الاستمتاع به، فله ألا يزوجها، يريد يستمتع به، لكن لو أراد له ذلك. وقيل إن حرمت عليه، إن حرمت عليه تحريما لزمه، قال إن حرم إن حرمت عليه لزمه. طبعا هنا لو حرمت عليه تحريما مؤبدا لزمه، لزمه إيش؟ إنه إذا طلبت يعني إن يزوجها، لأن خلاص هو لن يتوقع منه قضاء شهواته فيها، فممكن يزوجها وهي أمن ويستفيد من خدمتها، لأنه خلاص هي محرمة عليه تحريم أبدي. رضعت من أمه، رضعت، اشتركوا في المرضعة، عشان أنا عارف أنت قاعد تبص لي عايز تقول لي يعني إزاي حرمت عليه تحريم الأبدي، فأنا عايز أشغل شوية. لازم أتزوجها يعني؟ آه لازمها، قوية أرادت، لأنه لا تزويجها خلاص هو كان هيضيع منفعة الاستمتاع، وهو أصلا ليس له استمتاع بها، فلا يؤثر فيها شيء. إلا لو قلنا بقى أنه ممكن يقلل من سعرها يعني أو قيمتها. إيش؟ قول مضاعف. آه مضاعف. وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية. يعني إذا كان هيزوجها، هيزوجها بالملك لا بالولاية. شو الولاية؟ لا الولاية لأنه يملك الاستمتاع بها. فكذلك يملك تزويجها ويتصرف. هو ليش الفارق؟ لأنه لو قلب الولاية يبقى عليه بقى عليه حقوق الولاية، لابد يشوف الحظ لها والأفضل ليها، ولا يتزوجها من مجنون بغير رضاها غير ذلك. كل دوت لو في ولاية، هنرجع لشروط الولاية اللي تكلمنا عنها من قبل. لكن لو هو بالملك فهو شيء يملكه يفعل فيه ما يريد، كما لذلك وقالوا هنا بالملك لا بالولاية أيضا. قال فيزوج مسلم أمته الكافرة، دي الكتابية طبعا، وفاسق ومكاتب. ليش؟ لأن المسألة بالملكية مش بالولاية. لو في الولاية هنرجع للشروط لو تذكره، لكن هنا قال فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب، يعني ممكن الفاسق يتجوزها والمكاتب يتجوزها والمسلم. لكن لو قلنا بالولاية فلا تزوج أمته الكافرة ولا الفاسق. لا يزوجها أصلا حضرتك الفاسق ولا المكافر. ما أنا قلت لا تزوج. جماعة. قال ولا يزوج ولي عبد صبي. ولي عبد ولا يزوج ولي عبد صبي. ولا يزوج ولي ولي ولا يزوج ولي عبد صبي، يعني الولي عنده عبد صبي ما يزوجه، لا حاجة لذلك. ومن المجنون والسفيه أيضا كذلك. ويزوج أمته في الأصح، إذا يعني ظهرت القطة كما يقال، لأنه في اكتساب له، يأخذ منها مهر ونفقة يستفيد، فله ذلك أيضا فيها. حاضر. نعم تفضل. النكاح في كسبي ما فهمتش، هي جايه في المحجور بايش؟ بسفه. احنا قلنا محجور عليه بفلس بفلس اسف. لفلس. يصح نكاح. اه. مؤن النكاح لما يجي يتزوج هيدفع مهر ونفقة ولا لا؟ اه. هتدفع منين؟ من كسبه الجديد مش من الاموال اللي حجرت عليه. لا فيما معه، فيما معه دي اللي هي محجور عليها. اللي هي محجور عليها. طيب. واضح؟ طيب ندخل بقى ايش؟ ولا اطلاق الابن ايش؟ الجمله اللي بعدين المقطع اللي بعدين نكاح عبد الى ابن سيده باطل وباذنه صحيح ولو اطلاق الابن. اه يقول له تتجوز زي ما انت عايز مين يعني؟ مش ما اقول العباره اللي وراها لو اطلاق الاذن يعني يتزوج كما يريد من اي حد او يتزوج من قبيله او بلد معينه او مواصفات معينه. لو الاطلاق الاذن ولو تقييده. السيد. طبعا. طيب باب ما يحرم من النكاح. هيبين في هذا الباب المحرمات. لو قدم المصنف الكلام في النسب على الرضاعة. لما ذكر المحرمات سيذكر المحرمات في النسب قبل محرمات الرضاعة. وهذا ينتبع عن القرآن في ذلك. لما قال حرمت عليكم أمهاتكم. ولأنه الأصل النسب ويلحق الرضاعة منه. وكما يقال تقديم الأصول من الأصول. طيب. قال تحرم الأمهات. لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. هنا بدأ المصنف أو سيبدأ المصنف بدأ اقتداء بكتاب الله عز وجل. وقالوا أن الأم أغلى حرمة لا شك في ذلك. وكل من ولدتك وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك. يعني الأم ومن علت في المسجد ما أمشي كتير لذلك. طيب قال والبنات بنص القرآن أيضا وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك والبنات وما سفر. قلت والمخلوقة من زناه من زناه تحل له. هذا بقى إيش المشكلة إيش اللي عادي وعادي يقول إذا في إمام وإلا وله أخوات وأخطاء. طب شيخ معلش هو المسألة دي يعني كبيرة إن يعني خطأ يعني مش فاول أو يعني هو عنده نظر طبعا لكن ماشي لكن هو يعني لكن هو طبعا هو يريد يمثله إن كل إمام له ما له. يعني إحنا عندنا هذه المسألة والعينة أيضا عندنا فيها إشكال شوية في بيع العينة. وهتجد أيضا الإمام مالك عنده بيع عنده خيار مش عارف إيه أبو حنيفة والإمام أحمد ومش عارف إيه فكل هؤلاء هتجد ما أحد عنده يعني. فهو هنا قال والمخلوقة من زناه تحل له. طبعا قلت ده النووي اللي قلت ذلك نعم هذا على الأصح الأوجه. ليش؟ لأنها أجنبية. هو على فكرة له وجهة أن الماء الذي يحرم هو ماء الذي كان في نكاح شرعي. فلما لم يكن الماء إلا في زنا يبقى لا يعد هذا فيه نسب شرعي. وبالتالي أيضا عنده دليل على أنه أن الولد للفراش. ولا ينسى فقالوا لذلك. فهو قال هنا اذا المخلوقه من زنا تحل له. لكن الحق تقول لو هي علم ان هي من مائه فعلا حتى وان لم يثبت شرعا ان هي تنسب اليه لكن هي من مائه. مش قصه احتياط احنا مش بنتكلم في الاحتياط دلوقتي بنتكلم ان هي الرب هي من مائه. يعني هي حتى وان لم تثبت النسب شرعا. وهنا سلم في عبد بن زمعه قال الولد للفراش مع انه راى الشبه لكن اثبت ما اثبته الشرع ودي لها مصالح وحكم لكن قال احتجب عنه. هل اقول ان قال احتجب عنه لكن هو خلاص شرعا واثبت النسب لكن نقول هنا لكن هل الماء هذا ليس الماء هو ماءه هو ماءه هي من مائه ايضا. هم قالوا انها اجنبيه. ليش اجنبيه؟ لانتفاء احكام النسب عنها ايضا. لكن قالوا نعم يكره الخروج من الخلاف لاحتمال انها منه لاحتمال انها منه. وعندنا وجه على فكره عندنا اكثر من وجه المنع وبعضهم زعم ان المذهب يرى المنع خلافا للشافعي وهذا كلام قوي. لكن النووي هنا قال قلت والمخلوقه بالزنا تحل له تبع فيه الشافعي او وافق فيه الشافعي. لكن هنا عندنا قول للمذهب وقول الثالث ان تيقن انها مخلوقه من ماء حرمت. انتبه، وده قال ابن الرويه اللي انا قلت لك الان، ان هي مخلوقه من ماء تيقن فتحرم انها من ماء. طب كيف يتيقن ان يحبسها من بعد الزنا الى الولاده؟ طيب، وهذا قالوا كله سواء طاعته في الزنا او كرهت او اكرهها، يعني اقصد يا شيخ يحبسها من بعد الزنا ولا لابد كمان من قبل الطهر؟ لابد من كده مش كده؟ لان احنا من الطهر بقى من الزنا للولاده طهر ايه؟ ما يمكن هي حملت قبل حاسس قبل الزنا، حتى هي حملت قبل الزنا حبسها، طب مش ضمنه برضه ايش؟ لو هي حملت قبل الزنا هو يضمن من ان هو لابد ان هو من الطهر بقى. لا ده كده خلاص انتهت، ده لو يعرف انها من البغايا. لكن هاب انه هو يعلم ان هي كانت يعني كانت بكره ممكن كانت كده وهو وحدث، فخلاص يود يتاكد لانه لا يعلم من متى حدث الحمل، فممكن بعديه بيوم تزني فيقع الحمل من الثاني ليس من الاول، فلما يحبسها من بعد الزنا يبقى لم يطيعها احد الى ان ولدت، وهذا صحيح. لكن هو طبعا لو عنده يعلم انها تضاجع فيبقى الان خلاص المساله عنده دي مشكله ثانيه. قال ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم. يبقى هنا طبعا هم حرمت عليكم، حرمت عليكم، حرمت آسف، حرمت عليكم أمهاتكم، دي الآية أنا كنت افتكرت. فهنا ليش طبعا هي هنا أم، لا هي أم، هي أم وأمه، يعني هو مش أبوه لكن هي أمه، يعني نسبا هي أمه، لأن هي اللي ولدته ومفيش حل ما تتصرف منه. فهي امه، لذلك يحرم على المراه ولدها من الزنا والله اعلم. طيب، البنت المنفيه باللعان تحرم على الملاعن ان ينكحها اذا دخل بامها طبعا، لانها ربيبه، تعد ربيبه في حكم الربيبه، وكذا ان لم يدخل ايضا لانها لا تنفع عنه قطعا، لانه لو كذب نفسه بعد ذلك لحقته. ولذلك كده كده ما دام لعن البنت من التي المراه التي لعنها لا تحل له المنفيه. والاخوات وبنات الاخوه والاخوات والعمات والخالات، وكل هذا بنص القران، وكل من هي اخت ذكر ولدك فعمتك تبعك، او اخت انثى ولدتك فخالتك، اخت ذكر ولدك ذكر ولدك عشان ننوم صح، وهي وكل من هي، يعني عايز اقول هنا العمه، اخت ذكر ولدك اللي اخت ابوك فعمتك، او اخت انثى ولدتك فخالتك. طيب، ويحرم هؤلاء السبع بالرضاعه ايضا، لقوله تعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، فكله قيس عليه. طيب، وكل من ارضعتك او ارضعت من ارضعتك او من ولدك او ولدت مرضعتك او ذا لبنها فام رضاع، وقيس الباقي. كل من ارضعت او ارضعت من ارضعتك، يعني الام من الرضاعه وامها هي الجده، او من ولدك اللي هو الرجل زوج المرضعة، أو ولدت مرضعتك، الولاد اللي ولدتهم المرضعة اشتركوا معك في الأم في الرضاعة فيحرم، أو دان بنيها فأم رضاعة، وقس الباقي. وإذا كل هذا يحرم أيضا قياسا كذلك، أو دان بنيها هنا يعني أو رضعت بلبن أبيك، يعني عن كان الأب هنا مشترك في ذلك، يعني هو الزوج فيها، يعني أختك كل امرأة أرضعتها أمك، انتبه من الرضاعة، أو رضعت بلبن أبيك، يعني أمك أرضعتها تبقى أخت لك من الرضاعة، أو رضعت مع امرأة كان الأب هو من وقع زوجة أبيك لسبب في اللبن أو زوجة أبيك أي كانت بقى عقدة أو طلقة بعد ذلك. المهم إن هي أي امرأة كانت زوجة لهذا الأب وترضعت من لبن الأب، طبعا الأب يعني يقصد إن كان سبب في خروج اللبن من وقتها، فهو يكون كأنه زوج الأم التي أرضعتك، فهو كأنه أب لك من الرضاعة، يعد إنه أب من الرضاعة. أي زوج للمرضعة، وأيضا أي واحدة كانت زوجة لأبيك وأرضعتك، يعني زوجة موقع زوجة الأب إذا أرضعتك هي كده كده من غير رضاعة محرمة. طيب بس هي لو رضعت حد تاني، ما هي بقى هتبقى هي محرمة، فتاخد قياسا عليها معاها بقى الناس اللي ولادها وغير ذلك. ولادها رضعتهم معاها هي أصلا أو رضعت لا أو رضعت بلبن أبيك. أنا آسف، اللي رضعت بلبن الأب مش زوجة الأب، لا رضعت من لبن الأب بسبب لبن الأب، يعني بنت رضعت من زوج من من من من زوجة الأب. وأنت أيضا ده أبوك، فدي رضعت من واحدة من لبن أبوك، فهي تحرم عليك أيضا البنت هذه اللي اشتركت معك في لبن الأب. يعني الآن الأب تزوج امرأة والمرأة دي رضعت بنت من الشيء من أي حد، فالبنت دي زوجة أبوك أمها من الرضاعة. أيوة صح؟ الأم دي لما أرضعت بسبب لبن الأب اللي هو أبوك، طب البنت اللي أرضعت من زوجة الأب مش من الأب ولا حد، هي أصلا مش بنتها، حرمت عليك أنت. اشتركت معها فين؟ ما الأم زوجة الأب مش أمك ولا أرضعتك في الأب. الأب اللي كان سبب في إرضاع البنت وهو أبك أبو لك، فهمت؟ الحمد لله. ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك، يعني الآن دي تحصل كتير، الأم أم مرضعة أرضعت أخوك، هي أم لأخوك مش أم ليك، وحتى بنتها هي أجنبية عنك. وأخت طبعا ونافلتك، نافلتك ولد الابن أو البنت. قال تعالى ويعقوب نافلة، فنافلتك ولد الابن او البنت، لان يعني يعقوب نافلك لمن؟ بالضبط. نعم لابراهيم عليه السلام. ولد الابن نعم ولد الابن او ولد البنت او ولد البنت كمان اللي احنا بنروح فيه يعني. نعم زي مثلا الحسين والحسن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يعني أم نافلتك أيضا من النسب حرام، إن أم إما بنتك أو زوجة ابنك خلاف الرضاعة. طب ولا أم مرضعة ولدك، أم مرضعة ولدك، أم مرضعة الولد من هتبقى يا جدة ولدك. نعم، فإما تكون أمك أو أم زوجتك. وبنتها أيضا، ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع، أخت أخيك هي بنسب ولا رضاع، لأن أخت أخيك بالنسب ولا بالرضاع لا تصح، وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه. قال لا تحرم ولا يحرم، كل ده لا أحرم. أخت أخيك، لذلك ممكن عمرو مثلا رضع من عائشة، وعائشة ليها بنت سلمى، أخو عمرو زيد ملوش علاقة بيهم خالص، زيد يتزوج سلمى، أخت أخيك بنسب أو رضاع كمان، ولو نسب ممكن حصل زواج أم. بالضبط. ولا مرضعة ولدك، ولا مرضعة ولا أم مرضعة ولدك، أم مرضعة يجوز إنما أم مرضعة الولد. والمرضعة شخصية كمان إيش؟ مرضعة الولد كمان ولا؟ لا، مرضعة الولد كده هتبقى ممكن. مرضعة الولد ده لا اشكال. ايوه، هو عشان الام مرضعة الولد جدة للولد وبنتها. ايضا وبنتها ايضا، ما هي البنت اللي هي. نعم. لا بس هو ليه هنا شيخ يعني سبحان الله قال ولا يحرم عليك ان رضعت اخاك ولا نافلتك، ما قالش الام ابنك، وقال ولا ام مرضعه الولد، ما قالش بقى مرضعه الولد، فكان في حاجه دي. لا هو عشان ام المرضعه جده، فيريد ان يبين ان الجده الاصل فيها انها تحرم، لانه قال في الاول وان علت. طب والام نفسها مش من باب ابنك تحرم؟ الام لا، هو بيتكلم في الجده الان انها جده وجده ابنك، والمفروض ان جده الابن هتبقى واحده من الاثنين الا ام الام لام الاب، والاثنين دول محرمين. فاراد ان يبين لك ان ام المرضعه هي جده لكن لا تحرم. ماشي ده ماشي. طيب هو عايز يبينها، يبينها ازاي؟ ما لازم يذكرها كده. انت بتقول ليه ما قالش بس، لكن احنا نقول هو دلوقتي بيتكلم في الجده اللي ممكن يظن ان اي جده هتحرم، لكن دي جده من الرضاعه. يعني جدة ابني، لو قلت جدة ابني اكيد هتقول تحرم عليك، يعني جدة ابنك دي اما عليك انت، ام امك وانت دخلت بالبنت ما ينفعش، او ام ابوك ازاي تدخل بامك مع جدة ابني. لكن لو قلت ام مرضعة ابني هي في حكم الجدة لكن تحل. لذلك هو اراد ان يبينها، مش احنا بيحرم من النسب كيحرم من الرضاعة ولا العكس الرضاعة، فهو اراد ان دي لا تحرم بقى، دي استثناء من لا ليست كالنسب. فهمتوا؟ بس ماشي على طول. طيب الام المرضعه نفسها ايه بقى؟ المرضعه الولد ما تحرمش، لا تحرم برضه، لا صح. لا تحرم لان هي ما لهاش حكم بالظبط، لكن الجدة ابنك هي اللي لها حكم. اصلا النافله دي مش الحقيقه زي ما هو بيتكلم فين؟ ونافلتك ولا يحرم عليك من ارضعت اخاك ونافلتك، ارضعت اخاك وارضعت نافلتك. هو جابها هو. الارضع النافله اللي انت بتسال عنها، ما هي دي مرضعه. نافلتك اللي هو ايش؟ حفيد. ماشي، ما هو الابن زي الحفيد. انا عايز اقول ان فوت الابن هنا وفوت الام هنا، طلع فوت مره. ما هو لان هو يريد، هو يريد الحب لهؤلاء، لان الثاني تجد انه تكلم فيه قبل ذلك. قال ولا اختي اكيك بنسب ولا رضاع، وهي اختي اكيك لابيك لامي وعكس ده كلها. طيب ولا اخت اخي شكلهم في حاجة شكلها عندهم. أحسنت، نعم توجيه صحيح. هو أنا ده رد على كلامك يا عدنان، هو ليس ذكر أم مرضعة ولدك ولا يحرم عليك من أرضعت، إن هو بيذكر لنا أحكام اللي بتكون على من رضع فقط. هو التي بيذكر لك احكام لمن رضع. وهو طبعا مش هيقول لك امه، ما هي امه معروفه ان هي بيذكرها لك ليه؟ ذكر الجده. بس هنا استني، الاحكام ما يحرم من الرضاعه انها تقام على من رضع، على من رضع، لكن هو بيتكلم هنا على، هنا بيتكلم لما قال ولا امي مرضعه ولدك لا تحرم على الشخص مش اللي رضع. لا هذا لا يكون كلامك، مش هينطبق هنا على سؤاله. هو سو قال ولا يحرم عليك، عليك من ارضعت اخاك. ماشي صح صح. رد بقى للنافله، طب ما تقول ونافلتك ايش؟ قول ابنك. انا افهم منها النافله من باب اول، ما هي يعني لو قال ولا يحرم عليك من ارضعت اخاك وابنك، اقول له طبيب ان في من باب اول. لو قال ولا ام مرضعه ولدي، قال لو قال ولا مرضعه ولدك، افهم ان ام مرضعه الولد من باب اول ولا امها بس. يعني وقل قبلها ايش؟ وكل من ارضعتك او ارضعت من ارضعتك، ده في التحريم، انما اللي جاي تحت الدين ولا يحكم، لا يحكم عليه. الذكر لا، ما هو انت ما انتبهتش. هو الان ازاي يقول لك ولا يحرم عليك من ارضعتك؟ لا من ارضعت ولدا. لا يا حبيبي افهم. انا مش عنديش مشكله من ارضعت. لا ولا يحرم عليك من ارضعت ولا او ابنك. ولا يحرم عليك من ارضعت. انا من ارضعت لا لا لا، هو مش قصة هو لا يحرم على الأب الحقيقي، ما احنا عارفين هو لم يذكره، لأن هي مذكورة من قبل. هو غالب السؤال لأنه مذكور في التحريمات يعني يبقى تحرم بقى لو مذكور لا قبل يبقى تحرم. لا لا، لأن هي تحرم بأي صفة اللي أرضعت الابن؟ ايوه مش عارف. ليش تحرم؟ هي أجنبية. هو قلت لك هو ذكر هؤلاء لأن لهم علاقة نسب، لهم علاقة تشابه النسب في التحريم. يعني لما قال الجد ففي النسب في الجد يحرم، لكن هنا لا تحرم. لذلك يعني هي في النسب هتحرم، لكن هنا لا تحرم. فلذلك لم يذكر ما أردته أنت، لأن هو ما يحرمش أصلا، فليه يذكره؟ لا نسبا ولا رضاعة. يعني الآن هو لا هو لا يحرم اصلا عشان يذكره. ليه يذكر ام من ارضعت ابنك؟ ما هي اجنبيه اصلا. فهو الان هنا طيب نقول هنا وتحرم ولد وتحرم زوجة من ولدت من ولدت، أنا آسف، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم. وهنا التحريم شمل طبعا حلائل الأحفاد وإن سفروا. وهنا قالوا حلائل أبنائكم طبعا من أصلابكم، يعني إيش الدلالة على أن لا يحرم على الإنسان زوجة من تبناه. قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، طبعا هذا لما نزل في زيد بن حارثة، أو ولدك. هنا تحرم وتحرم زوج من ولد من ولدت أو ولدك أو ولدك من ولدت من ولدت، أنا آسف، وتحرم زوج من ولدت، هذه وحلال أبنائكم، أو ولدك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهنا هذه تحرم أيضا، قال بنسب أو رضاع، يعني تحرم زوجة من ولدت أو ولدك، من ولدت أو ولدك، من ولدت أو ولدك. وأمهات نسائكم، ليس أم الزوجة الحقيقة، وأمهات نسائكم منهما يعني من النسب والرضاع، سواء أم المرأة من النسب أو أم المرأة من الرضاع. خلينا ننتهي بقى وعند شوفوا الإشكال عندكم. وكذا بناتها، يعني إن دخلت بها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي قد دخلتم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب طيب زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة هيحرمن بمجرد العقد، الثلاثة دول يحرموا زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد، العقد الصحيح طبعا، أما الفاسد فلا يتعلق بحرمة المصاهرة أيضا. هذه فائدة يعني في مصاهرة. قال من وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على أبائه وأبنائه. من وطئ امرأة بملك حرم عليه الأمهات كلها لها وبناتها، خلاص من وطئ، وحرمت على أبائه وأبنائه أيضا. قال إنه أنزل الوطء في ملك اليمين منزلة النكاح، وكان الموضوع بشبهة في حقه قيل أو حقها، يعني الموضوع بشبهة أيضا يحرم عليها ذلك، لا المزني بها لان الناس دي لا تثبت لها حرمه المصاهره. طيب امام حنيفه قال تثبت طبعا، وليست مباشره بشهوه كوطء في الازهر، وليست مباشره بشهوه كوطء في الازهر مباشره. ايش؟ وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر. لا، مش اسمه ليس كده، ممكن تقدر تاني تبقى خبر وليست. وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر. مباشرة اسمه ليس. ليست مباشرة كوطء. ليست مباشرة بشهوة مع المباشرة بشهوة عندنا في المذهب مدام بدون وطئ لا تحرم، خلافا لمن يرى أن الخلوة وإرخاء الستر يكون فيه العدة، وهذا ليس عند الشافعية. الشافعية قادوا بالآية، قالوا الآية ليس فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا، في نصف المهر، نصف المهر قال ايش؟ طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة، قال تمسوهن يا بالبناء الدخل. فقالوا بالآية عندنا ان هنا لابد من الدخول. الحنابلة قالوا إرخاء الستر فقط، وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر، لأنه لا يوجب العدة فلا يوجب الحرمة. هو أصلا هنا بيتكلم في الحرمة طبعا، يعني إذا باشر ولم يطأ يبقى لا تجب الحكم، لأنه قال في المزني. الزنا عندنا قال لا، والمباشرة ليست كذا. قال تعالى من نسائكم التي لا من نسائكم التي دخلتم بهن، دي الآية الثانية آية النساء، من نسائكم التي دخلتم بهن، مش المس، التحريم، دخلتم بهن فإن لم يدخل بها فلا تحرم كذلك. طيب نقف عند ولو اختلطت محرم بنسوة قرية. احنا كده الوقت ده قليل على الفقه. احنا خدنا ساعة الا ربع اصول، لو ممكن نقلل نص ساعة في الاصول ونزود هنا الفقه. وبعدين نخلي الاسئلة في الاخر عشان المقاطعة هتضيع من الوقت. انا عارف انتوا محتاجينها، بس ممكن نجملها، يعني ناخد بعدين نضع بقى الاسئله لها ترتيب عشان الوقت بس نستفيد منه. شوف وقت الاسئله، يعني في حاجه مستشكله، ما احنا ممكن لو ضمناها هتترد عليها سريعا. ساعات كمان بتيجي لك السؤال واحنا في السياق بيجي لك الاجابه واحنا بنتكلم، لو اخرناها تمام اتفق افضل. هنعتقد ان ممكن احنا نجيبها واسئله بنشرح او تجاب سريعا بعد ذلك بدون المناقشه فيه، فقط عشان بس ان الوقت يبقى نستفيد منه مش اكتر. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك وتقول ان شاء الله بعد ذلك درس التحاويه، بس لسه الساعه 9 ان شاء الله.